إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء ويستحب نتره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله، المصنف الآن يذكر ما يتعلق في الاستنجاء والاستجمار، وسبق لنا أول هذا الباب أنه يستحب لمن دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى على اليمنى وأن يقول بسم الله وأن يستعيذ بالله من الشياطين، فيقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث. فتقدم لنا هذا، وأنه إذا خرج يقدم رجله اليمنى عكس الدخول، لأن اليمنى تقدم للأفضل والشمال تقدم لما هو ضد ذلك، فيقدم رجله اليمنى عند الخروج ثم يتذكر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى أن أخرج عنه ما يؤذيه وأبقى فيه منه ما ينفعه، فعند ذلك يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى ويحمد الله فيقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فيشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، لأنه لو احتبس البول أو احتبس الغائط لأدى إلى هلاك الشخص. فأن تذكر الله سبحانه على هذه النعمة الذي هيأ لك الرزق وأكلت ما تشتهي وهيأ لك الماء وشربت كذلك ما تشتهي وما ينفعك، ثم أخرجه الله منك بقيته وفضولاتها التي لا تنفع أخرجها منك بسهولة، فتتذكر نعمة الله وتقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ثم أيضا إذا فعلت ذلك تتذكر أيضا أن هذا الذي آذاك وكان مثلا في بطنك من الأذى أزاله الله عنك، تتذكر أيضا الذنوب التي لم تحمل الله، فكل إنسان منا عليه من الذنوب الكثيرة التي ينبغي أن يتذكر الله ويستغفر ويتوب إليه، فعند ذلك إذا تقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني غفرانك، أي أسألك غفرانك، تتذكر الذنوب وتسأل الله المغفرة، فمثل ما إن الله من عليك بزوال ما يؤذيك تسأله أن يغفر ذنوبك ويستر عليك ويزيل ما عليك من الذنوب، ففي كل موطن تتذكر نعم الله عليك وتتذكر ذنوبك، فتحدث حمد وشكر لله على نعمته وتحدث توبة واستغفار على ذنوبك، لأن الإنسان ما يخلو بين يتقلب في نعم الله وفي نفس الوقت ربما يتقلب في معصية الله، فهذا سواء عاد المعصية تختلف الكبائر والصغائر، لكنه يتذكر، وأن الإنسان ما يخلو من هذا دواما، نعمة الله عليك بعدد أنفاسك ومنها النفس نفسه خروجه دخوله بسهولة كالهدي من النعم، فتذكر نعمة الله عليك وتقول الحمد لله وتتذكر ذنوبك وتسأل الله المغفرة أن يغفر لك ذنوبك، تقول غفرانك أي أسألك غفرانك، أسألك أن تغفر لي. هكذا ينبغي للمسلم أن يتذكر ويتفضل لهذا الشيء، وهو أنه يحمد الله على النعم ويستغفر الله من الذنب الذي يحصل منه. ولذلك كان خير البرية صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار ويحث أصحابه على الاستغفار، مع أنه عليه الصلاة والسلام حاصمها الله بما يبلغ عنه، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول بعض الصحابة كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد نعده 100 مرة يقول استغفر الله استغفر، وهو بنفسه صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه استغفر الله وأتوب إليه، فإني أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة وفي رواية فإني أستغفر الله 100 مرة. وربما هذا جابه في مجلس واحد صلى الله عليه وسلم كما قال أحد الصحابة رضي الله عنهم، نعد له في المجلس الواحد يقول استغفر الله 100 مرة. فإذا كان هذا في فعل صلى الله عليه وسلم، والله يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا، غافر له ذنب ما تقدم ومع ذلك ولكنه يأمرنا بذلك ويفعل ذلك من أجل أن نقتديه عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة، فيقتدى به صلى الله عليه وسلم ويعلم أمته بهذه الأشياء، فهو يفعل أمورا من أجل التعليم أن يعلم أمته صلى الله عليه وسلم. هذا من الناحية الثانية أيضا، هذا أيضا من التذلل لله سبحانه وتعالى والشكر لله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتهجد في الليل حتى تورم قدماه وقيل يا رسول الله انفق بنفسك، قال أفلا أكون عبدا شكورا، مثل ما ذكر الله عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. فهكذا فعله صلى الله عليه وسلم اتصافه بهذا وفيه أيضا تنبيه لنا. فلما ذكر المصنف هذا الآن من بعض فروع مسائل الاستنجاء، يذكر المصنف في هذا أنه إذا بال الرجل، فإنه إذا بال البول قد لا يخرج كله في لحظة واحدة، قد يتخلف بعض الشيء في الذكر، فقد ذكر بعض العلماء أنه يستحب أن يمسح ذكره من أصله أي من مؤخر الذكر حتى ينتهي به إلى رأسه حتى يخرج المتبقي من البول، حتى ما إذا استنجى وإذا ما يصير يخرج شيء وكذا. فهذا ذكره بعض العلماء رحمهم الله استحبابا، قالوا يستحب، ولكن هذا الاستحباب نازع فيه بعض العلماء رحمهم الله وقالوا إن هذا لا يستحب، بل ينتظر يتأنى قليل حتى يشوف أنه انقطع ولا يعمل على الشيء، لأن مثل هذه الأمور ربما تحدث وسواس مع الإنسان ولم يرد فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان ورد في بعض الأحاديث فهي ما ثبتت عند كثير من العلماء رحمهم الله. فمثل هذا إذا فعله برفق ولين بحيث أنه مثلا ما يعرسه لأنه عند العصر والمرس هذا يخرج، مثل ما قال بعض العلماء رحمه الله تعليل لهذا، قال إن البول مثلا في الذكر مثل اللبن في الضاح، إذا سحب يخرج يستمر معك، فيصير سبب من أسباب السلس ومن أسباب أيضا الوساوس، ويبدأ الواحد كل ما ظن أنه خرج منه كذا ثم يبتلى بالوسواس، والوسواس أمر عظيم. نعم. ويستحب نتره في المثنات 3 أي نتر ذكره 3 ليستخرج بقية البول منه، لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 رواه أحمد وغيره. نعم، كذلك أيضا هذه أيضا مسألة ثانية، وهو أن ينتر ذكره 3 مرات، يعني يعصر نفسه بحيث أنه يأخذ سام باكي بالذكر 2-3 مرات، حتى إذا كان بالذكر باكل شيء من البول من أجل إذا استنجى وإنه ما يخرج شيء. هذا كله احتياط لأمر البول، لأن أمر البول عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان، فقال للصحابة رضي الله عنهم إن هذين القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فهم يعذبون في قبورهم من أجل عدم التلزم من البول. فلذلك العلماء رحمهم الله نبهوا على هذه الأمور، ليحتاط الإنسان ويستنجي إلا بعد ما ينقطع البول، حتى إذا استنجى تكمل طهارته ولا يكون في شبقية من البول الذي ربما يصيب بدنه أو ملابسه، فيكون هذا الذي يكون فيه عذاب القبر، لأن النبي قال أما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، فالذي ما يستبرئ هذا عذاب القبر يكون من عدم الاستبراء من البول وعدم المبالاة بالنجاسات. فلذلك النبي، فهذا الحديث قوله ما نسب عنه صلى الله عليه وسلم وهو إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3، هذا اختلف العلماء في صحته، فكثير من العلماء ما صححوا سنده، فإنه سنده ضعيف، فلذلك لم يعمل به كثير من العلماء. ثم أيضا قالوا أيضا إن هذا ربما يحدث سلس البول فينبغي تجنبه، حيث أن الحديث لم يثبت إن كان مروي، لكنه طعن في كثير من العلماء من حيث الرواة أنه غير صحيح. نعم. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجى في غيره. ليستنجي. نعم. نعم يستحب كذلك إذا بال أو قضى حاجته إنه ما يستنجي في نفس المكان، ينتقل عنه ويستنجي من أجل ما يحصل تلويث، لأنه إذا مثلا استنجى في المكان الذي هو فيه يبي يلوث ويتنازل ألما على هالمكان المحل النجس. فمثل هذا إذا مثلا قضى حاجته يتحول إلى مكان آخر ويستجمر ويستنجي، وكذلك إذا بال في مكان يتحول عنه إلى مكان آخر ويستنجي بالماء من شيء آخر. فهذا استحبه كثير من العلماء، إلا أن بعض العلماء يستثنى، قال إذا زال المحذور ولا صار فيه نجاسة فهذا لا بأس. وهذا مثل ما يحصل الآن في مثلا بعض الحمامات المنظمة أو كذا، هذا ما يحصل على شيء لأنه يذهب البول يذهب. فمثل هذا إذا كان أنه ما يحصل فيه تلويث فلا بأس بذلك. إنما العلماء ذكروا من باب الاحتياط لئلا يحصل له تلوث، فإذا أمن التلويث فلا بأس له. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا. نعم، ولذلك اشترطوا هذا الشرط، قالوا يتحول إن خاف تلوث، إذا مثلا أمن التلوث فلا يحتاج إلى ذلك. نعم. إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس، ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب. وتخير ثيب. نعم، ينبغي للإنسان عند مثلا ما يقضي حاجته يقول أنه يبدأ في الاستجمار بالذكر حتى ينشف الذكر، ثم بعد ذلك يستجمر من خروج الغائط، فيقدم محل البول، لأن يده عندما يريد أن يستجمر تمر على ذكره ثم يلوث إذا كان، فينبغي أنه يبدأ بالذكر. فقالوا أن الذكر يستحب له أن يبدأ بالقبل الذي هو ذكره، وكذلك الماء البكر كذلك. أما إذا كانت ثيبة فهي تخير لأنه ما يبقى شيء. فلهذا هو العلماء رحمهم الله بينوا العلة في ذلك. فهذا البداءة من باب الاستحباب من أجل المحافظة على عدم تلوث يدك عندما تستجمر أو تستنجي فيها. نعم. ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى. نعم، هذا من الآداب الشرعية ومن الآداب التي نبهنا عليها صلى الله عليه وسلم وبينها لنا، أن نحترم ما فيه ذكر الله أو فيه شيء من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. فلا تدخل في الحمام وأنت بجيبك شيء فيه ذكر الله، لأن هذا إهانة لذكر الله، لأن الحمام أولا موضع نجاسة، والثاني أنت أيضا ستقضي حاجتك، والأمر الثالث أن الحمامات هي مأوى الشياطين، فلا تدخل فيه بشيء، تدخل وأنت تحمل شيء فيه ذكر الله، فهذا مكروه. فينبغي الإنسان أن يتحاشى عن هذا ويتباعد عنه. فإذا كان معه أوراق فيها ذكر الله أو فيها اسم عبد الله أو عبد العزيز، شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو فيها شيء ذكر الله أو شيء من الله، ينبغي ينزعها ويدخل الحمام، ثم بعد ذلك بعد ما يخرج من الحمام. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا إذا خاف من ضياعها، وربما بعض العملات مثلا هو موجودا في الأعصر القديمة، أن بعض مثلا الدراهم أو بعض الدنانير ربما يكتب عليها اسم مثلا اللي طابعها، مثل ما كان يكتب على الدنانير في عهد عبد الملك بن مروان عبد الملك، فهذا الملك اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فقالوا هذا ما ينبغي يدخل به. لكن إن خشي عليها أنه لو وضعها أنها تسرق وذا، فهذا يعفى عنه للحاجة وللضرورة، فهذا معفو عنه. أما إذا من لم يخشى فهو ما ينبغي أن يدخل في شيء في ذكر الله. أما إذا كان يحمل مصحف أو آيات من القرآن فهذا يحرم، ما هو مكروه، بل محرم أن تدخل بالمصحف لبيت الخلاء أو تدخل بآيات من القرآن، هذا حرام ولا يجوز لك شيء هذا. نعم. أما الشيء اللي فيه ذكر الله لكن ما هو من القرآن هذا مكروه دخولك فيه. أما إن كان مصحف أو شيء من المصحف فهذا يحرم ولا يجوز ذلك، ولا يقر عليه أحد ويؤدب من فعل له. غير مصحف فيحرم، فيحرم. فيحرم. نعم، غير الدخول إلى الخلاء في المصحف فإن هذا يحرم، أما غير المصحف مما فيه ذكر الله وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ما من القرآن هذا مكروه كراهة احتراما لأسماء الله نعم وذكره. نعم. غير مصحف فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها. إلا لحاجة، هذه راجعة لما فيه الذكر ما هو بلا مصحف. إلا لحاجة، هذه راجعة إلى الشيء اللي فيه ذكر الله. إذا كان هناك حاجة، يعني مثلا ربما يكون الإنسان معه بطاقته أو ربما معه جوازه أو كذا أو تبعيته أو كذا، يخشى أنه لو حطها نثوي عليها أو تسرق، هذا معذور إن شاء الله. فإن كان لا، ممكن معه رفيق أو كذا يعطيه إياه ويمسك لما يطلع، هذا لازم. فإن كان أنه ما معه أحد ويخشى أنه لو أخرجها وضعها في مكان لا تذهب عليه، فهذا إن شاء الله للحاجة وللضرورة يعفى عنه. إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة. نعم، الدراهم التي يكتب فيها هذه إذا ينبغي، لكن إذا كان للمشقة أو خوفا عليها فلا بأس. نعم. ويجعل في الصخات من احتاج للدخول به بباطن كف يمنى. نعم، إذا كذلك، إذا كان ربما الإنسان يصير معه عليه لابس خاتم وربما يكون اسمه مكتوب عليه، قد يكون اسمه عبد الله أو عبد الرحمن، فهذا في ذكر الله. هذا إذا مثلا يصعب عليه إخراجه كذا هذا لا بأس، لكنه يجعله بيده اليمنى ويدير الفص حتى يكون براحة ويقبض عليه هكذا ما دام حتى يخرج. هذا الخاتم اللي فيه شيء من ذكر الله يضعه بدل ما يكون في ظهر الكف، يبرمه حتى يكون في بطن الكف ويقبض عليه حتى يخرج من الحمام. نعم. ويكره استعمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة. نعم، كذلك هذا من الآداب الشرعية، أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أو أراد أن يبول وهو مثلا في مكان غير مثوم أو مثلا في ذاك الحمام أو في محل مستور، ما ينبغي له أن يبادر بكشف عورته. لا، ما يكشف عورته لما يجلس بالأرض من أجل أن لا يراها الناس، لأنه لو كشف عورته وهو واقف الناس البعيدين يشوفون عورته. فهذه من الآداب الشرعية التي أدبنا بها صلى الله عليه وسلم، أنه ما يكشف مثلا عن عورته لأجل أن يقضي حاجته أو لأجل أن يقول إلا بعد ما يصل الأرض، حتى أن الناس ما يرون عورته، لأنه حرام كشف العورة ولا يجوز، لا يجوز كشف العورة ولا يجوز النظر إلى عورة الآدمي، فهذا شيء محرم، فلا يعرض نفسه هو للحرام ولا يعرض غيره كذلك أيضا لذلك. فيرفع شيئا فشيئا ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. أي نعم، لأنه هذا ما تخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون في محل خاص داخل خيمة ولا داخل حمام ولا لا، هذا لا بأس لأنه مأمون النظر. الأمر الثاني أن يكون ما هو آمن النظر، الناس يروحون ويجون هذا لازم يستعمل هذا. الأمر الثالث متحقق النظر، يشوف ناس عنده، هذا يجب وجوب عليه، لأنه واجب الإنسان يستر عورته ويحرم عليه إبداء العورة وحد ينظر إليه. نعم. قاله في المبدع ويكره كلامه فيه ولو برد سلام. نعم، اللي في حال قضاء الحاجة هذا ما يسلم عليه، أو الجالس يبول ما يسلم عليه، ما ينبغي أنك تسلم عليه، لأنه في هذه الحالة ما ينبغي يذكر الله، فأنا أنت تسلم عليه تضطر أن يذكر الله، فلو سلمت عليه ما يرد عليك، يترك ولا يرد عليك، ولا يجوز له أن يرد ما دام على هذه الحالة، فإنه يكره ذكر الله في الموضع هذا فلا يرد السلام، بعد ما ينتهي إذا وجد صاحبه يرد عليه السلام. نعم، وإلا فهو ما يرد سلامه بهذه الحالة، وهذا كل إنسان مشغول ما ينبغي يسلم عليه حتى في هذه الحالة، لأنه ما يستطيع يذكر الله بهذه الحالة ويرد عليه. والسلام اسم من أسماء الله الحسنى، والله الذي الملك القدوس السلام المؤمن، فهو السلام اسم من أسمائه، عندما تقول السلام عليكم أو تقول عليكم السلام إنما جبت اسم الله سبحانه وتعالى، فهذا ما تذكر، فلا تسلم على إنسان يقضي حاجته، كما أنه يكره السلام على كل إنسان مشغول عنك، مثلا إنسان جالس يتحفظ القرآن وثم أنت تسلم عليه هذا تشوش عليه، ما ينبغي أنك تسلم عليه وهو مدام أنه يقرأ قرآن، أو مجلس علم يتباحثون في مجلس علم ما ينبغي أنك تسلم عليه، إذا تحب تجلس معهم فيه تجلس والساكت، ولا تسلم وتشوش عليهم وتدفعهم عن ما هم فيه من البحث وما هم فيه، حلقة ذكر. وكذلك مثلا إنسان يقرأ القرآن أو إنسانا يصلي أو نحو ذلك، هذا ما يبغي لك أن تسلم عليه وهو في هذه الحالة. نعم. وإن عطس حمد بقلبه. نعم، لو قدر أنه مثلا يعطس وهو مثلا في الحمام أو نحو ذلك، فهو ما ينبغي يتلفظ بالحمد وهو لا، لكن بقلبه يحمد الله ولا يتلفظ بلسانه. نعم. ويجب عليه تحذير ضرير وغافل أن هلكه. نعم، قد يقال ما دام أنه مثلا في قضاء الحاجة ما ينبغي له يتكلم بشيء ولا كذا، ربما يقع في محل ينبغي، ربما يجلس مثلا يبول أو يقضي حاجته، ثم مثلا يمر من عنده إنسان كفيف البصر ما يشوف أو كذا، وجدامه حية يخشى أن تقرصه، أو جدامه بئر يخشى أن تطيح، أو جدامه كلب عقور يخشى عليها وغير ذلك، هذا يجب عليك أنك تتكلم لو أنت بهذه الحالة من أجل تحذير هذا الضرير وتحذير هذا، أو مثلا طفل أو كذا، لازم أنك تحذر ولو أنت على هذه الحالة، فهذا يجب عليك وجوب أنك تحذره من وقوع في الهلكة. هنا وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه. نعم، قراءة ما يصلح في الحمام ولا في سطح الحمام، ولأنها ما تجوز الصلاة فيها أيضا. نعم، وسطحه وهو متوجه على حاجته. ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب، وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. نعم، كذلك يكره للإنسان أن يبول في جحر، سواء الجحر ضيق من الخشش الصغار أو جحر واسع، يكره أن يبول فيه، لأن هذا أولا مأوى الشياطين، والثاني ربما يحذر نفسه إذا بال فيه أن يخرج شيء يذيه، تخرج عليه حية، تخرج عليه عقرب، يخرج عليه شيء يذيه، فينبغي يتجنب هذه الأمور. والأمر الثالث وهو أهم، إن هذه الأشياء مواقع الجن، فربما يخشى من ضرر أيضا الجن، ولأن هذا قد حدث. ففي سعد بن معاذ، سعد بن عبادة رضي الله عنه الذي هو رأي سيد الأنصار في زمنه صلى الله عليه وسلم، لما كان بعد مع الفتوحات وفتحوا الشام وسكن في الشام رضي الله عنه وأرضاه، بال في جحر وسقط ميتا في الحال، وسمع في المدينة في الساعة التي مات فيها وهو بالشام، سمع بالمدينة صوت واحد، لأنه هو سيد أهل المدينة رضي الله عنه، سمعوا صوت ولا يشوفون المتكلم، يسمعون الصوت ولا، وهو يقول نحن قتلنا سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. الناس يعرفون سعد بن عبادة رضي الله عنه بالمدينة، يعرفون وش الكلام هذا وش الكلام هذا. بعد مضي 15 يوم أو 20 يوم أتى جاي من الشام وخبرهم أنه في ذلك اليوم توفي سعد بن عبادة رضي الله عنه. فلذلك العلماء حذروا من هذا، لأن الشقوق والدخول هذا ما ينبغي الإنسان في تعمد ويبول به، لأن أولا ربما يخرج شيء يذيك، ربما تخرج عليك حية، ربما يخرج عليك عقرب، وأنت بدأ. ثم إذا فزعت لوثت نفسك وكذا أو حصل منها أذية، وكذلك أيضا هي مأوى ومساكن الجن، ربما حصل من الجن شيء يذيك ويضرك، ولذلك حتى نفس الحمامات أيضا هي مساكن الجن. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ستر ما بين عورات بني آدم والجن، إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول بسم الله، فإذا دخل قال بسم الله هذا حصنه عن الشياطين، فهم مأمور بهذا. فمثل هذا ينبغي أن يتقيه العلماء رحمهم الله، نبهوا على هذه الأمور، لا من ناحية الأدب الشرعي ولا من ناحية المحافظة على الإنسان. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة. كذلك أيضا يكره الإنسان أن يبول في إناء أو في كيس أو كلام غير ضرورة، لا، كي متحرك ورحه بحاجة، ثم يجيب عنده ذا ويقول وهو ما أحوج والله لهذا الشيء، لأن هذا من أسباب التلوث في البول، وربما يلوثه. وسبق لنا بيان أن البول أنه من أكثر عذاب القبر منه، فهذا ينبغي الإنسان يبتعد عن هذه الأمور. نحن ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم غير مقير أو مبلط. نعم، ومستحم غير مبلط، يعني محل حمام، ربما إنك الحمام تبول فيه هم تغتسل فيه ولا كذا، فهذا معناه إنك تلوث نفسك. لكن العلماء رحمهم الله بيّنوا إن هذا إذا كان محل الحمام فيه طين أو رمل أو كذا. أما إن كان إنه مبلط أو مقيط إيكار ولا بلاط ولا كذا ولا اسمنت مثلا في العادة هذا، هذا لا بأس، لأنه أول قطرة من الماء تجي تزيله وتطهره، لأن الأرض وما اتصل بالأرض إزالة النجاسة صب الماء عليها مرة واحدة تزول النجاسة منها، كما في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء، صبوا عليه الدلو بس وكفى طهر، ما يحتاج أن مرتين أو ثلاثة أو أربع، مرة واحدة تكفي. فإذا كان الحمام مثلا مبلط أو مثلا مسمت أو فيه قار أو كذا يعني ما يتشرب البول، فهذا لا بأس، لأنه أقوى صبة من الماء تتبقى وتطهره ويزول المحذور. نعم، وذلك قال المصنف يكره أن يبول في مستحم يعني الحمام غير مقير أو مبلط، إن كان مقير أو مبلط فلا فيه محذور. نعم، ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه. نعم، هذا أيضا مما يكره أنه يمس فرجه بيمينه، أو كذلك أيضا فرج زوجته ما ينبغي يمس بيده اليمين، اليمين مكرمة ولا تكل لهذه الأمور. نعم، ويكره استنجاء هذا السائل يقول هل الواجب على المسلم أن يكون له مذهب معين من المذاهب الأربعة؟ لا، ما هو واجب. الواجب مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى، الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان طالب علم يستخرج الأحكام هو من كتاب الله وسنة نبيه وأقوال العلماء رحمهم الله، فهذا الواجب اللي عليه. وإن كان ما له قدرة في هذا فيسأل من يثق فيه من العلماء، ولا ينبغي أن يسأل كل أحد أو يسأل جاهل مثله أو يسأل واحد ما يدري أو مجرد ما يشوفه مثلا لابس مثلا ملابس طلبة العلم وكذا روح يسأله وهو ما يدري هل هو طالب علم أو ما هو طالب علم. يجب على الإنسان أن يتأمل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، تروح تسأل واحد مهم من أهل الذكر ويرتك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان فيه جماعة من الصحابة في سفر وأجنب أحدهم أصابته جنابة، ولما أصبح وتوضأوا لصلاة الفجر أخبرهم هذا، قال أنا الآن برد شديد أخشى أني ولأنه كان فيه شجة، قال أنا أخشى أن وأنا احترمت على جنابة وش أسوي تجدوا لي رخصة، قالوا ما نجد لك رخصة، قال أنا أخشى أني أموت لو اغتسلت بهالبرد الشديد ومعي الشجة براسي وكذا، قال والله ما نجد لك رخصة. فاغتسل لأجل صلي الفجر وبسبب ذلك ثار عليه جرح ومات. فلما أتوا إلى النبي بالمدينة أخبروه بالخبر، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. فالنبي وبخهم كيف تفتنون بلا علم، هذا يكفيه أنه تيمم مثل قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه لما احترم تيمم وصلى بهم وكان معه أبو بكر وعمر رضي الله عنه، يعني وهم في البر وبرد شديد خشى على نفسه أن اغتسل فتيمم وصلى بهم وهو إمامهم، لأنه كان عميد الجيش وليتولى إمارة الجيش هو ليتولى الإمامة، مع أن فيه من هو أفضل منه أبو بكر وعمر رضي الله عنه أفضل منه، لكن لأمر من الأمور أمره النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السرية لأمر خاص. فلما وصلوا إلى المدينة أخبروا الرسول بالقصة، قال يا رسول الله إن عمر صلى بنا وهو جنوب، فاستلحقه النبي وقال أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال نعم يا رسول الله. ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكان أنا مجنب ويغتسل ولا معنى نسخن الماء وبرد شديد خشيت على نفسي، فأقره النبي ولا أنكر عليه ولا قال وعد صلاتك ولا أنكر عليه ولا قال لي ما فعلت ولا قال فعلت، معناه أقر على هذا. فإذا خشي الإنسان من الحمد لله الدين يسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالحاصل إنه هذا يحصل تفريط من بعض الأخوان، لا يهتم لأمر دينه، يقع عليه مسألة في طوافه، يقع عليه مسألة في سعيه، يقع عليه مسألة في صلاته، يقع هم من أي واحد اللي يشوف عليه مش لفتعال أنا كذا وكذا، هو طالب علم اتصل طالب علم ولا بس مجرد معرفة، ما ينبغي، مع أنه حرام على الإنسان أنه يفتي بغير علم، ما يفتي إلا بعلم. فإذا جاءك واحد وسألك عن مسألة يقول والله ما أعرفه، راح شوف فلان، شوف مثلا فلان ولا فلان اللي هو يعرف من المشايخ يحولوا عليهم، هذا المفروض. وأنت أيها السائل ما تسأل كل أحد، لازم تحتاط لدينك. الله يقول لك اسألوا أهل الذكر، إذا عرفت أنه من أهل الذكر من أهل العلم فاسألوا أما غيره. فقول الأخ أنه يجب أن يكون الواحد أنت مذهب، لا لا ما يجب المذهب، الذي يجب هو المصير إلى ما قال الله وقال رسوله. أما كونك مثلا أنت مذهب لازم تصير في المذهب الفلاني، لا هذا ما هو لازم، لكنك إن كنت تعرف كتاب الله وسنة رسوله والأحاديث فاعمل به، وإذا ما تدرك ذا فاسأل أهل العلم من أي مذهب، أي مذهب تسأله، هذا الواجب عليك. نعم. هذا سائل يقول إذا جامع الرجل زوجته وهو صائم صيام تطوع هل عليه شيء؟ لا ما عليه، بس انكسر صومه ولا، لأن الجماع الذي يؤخذ به يحرم إذا كان في نهار رمضان، فإن في نهار رمضان لو جامع زوجته وجب عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين يعبر رقبة، فإن لم يجد الرقبة وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن كان لا يستطيع الصيام فيطعم 60 مسكينة. أما الصيام اللي غير رمضان فهذا إنما هو أبطل صومه، ولا ينبغي له أن يبطل صيامه، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فهذا يعتبر من الجفاء، ولكنه ما عليه إثم ولا يحرم عليه شيء، لأنه الصيام تطوع، وله هو التطوع مثل ما جاء في الأثر الصائم المتطوع أمير نفسه. نعم. الإنسان يقول ما حكم من أكل أو شرب بشماله؟ هذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أكل معه غلام وأخذ قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه الآداب الشرعية التي أدبنا بها صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان قبل الأكل يقول بسم الله ويأكل بيمينه ولا يأكل بشماله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر على رجل أكل بشماله وأنكر عليه ليه تأكل بشمالك، قال ما أستطيع يا رسول الله، وهو كاذب ما هو يستطيع لكنه بس ما هو ممتثل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعت، دعا عليه واستجاب الله دعاه، بعد ذلك ما استطاع يعمل بيد واليمنى شيء، عقوبة عليه عاقب الله لأنه